يقول السائل: هل يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند في إنذاره للغلول فيقول لا أملك لك من الله شيئا في آخره أن الشهادة لا تكفر الغلول؟ أما الشهادة فهي كما تبين أنها تكفر كل شيء إلا الدين، حتى الدين لا تكفر الشهادة. وأما الغلول فلعل له حكم آخر، لأنه جاء النهي عن الغلول بنص أيضا مستقل، وبين الله عز وجل في كتابه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الغال يأتي يحمل ما غل ويطلب الغوث من الرسول فيبرأ منه، لأنه قد حذره وأنذره في الدنيا. فالغلول إذن له حكمه، والله أعلم. يقول السائل: قال ذكر مبارك فوري في الرحيق المختوم في مخيريق أنه أسلم. أنا ما أدري، أنا قلت لكم أن هذا اليهودي لما قال لليهود: هيا فإن الله قد كتب عليكم نصر محمد، فقالوا: لا، هذا اليوم السبت ونحن ما نفعل شيء يوم السبت، فبرئ منهم وقال: إذا إن قتلت فمالي لمحمد، وأخذ سيفه ودخل المعركة وقاتل حتى قتل. فقال عليه الصلاة والسلام: مخيريق خير يهود، لكني ما عندي يعني دليل قاطع بأنه أسلم، فالله أعلم، ما أستطيع لا أحكم عليه لا بهذا ولا بهذا. فإذا كان قد أسلم فالحمد لله. نعم. يقول السائل: ما حكم من يرمي بالقمح أو الحبوب في البقيع عند القبور ويتقرب بذلك، وما حكم من يدعو عند قبور الصحابة؟ ما حكم هذه الأفعال؟ أما إذا كان يقصد في رمي الحبوب تعظيما للقبور أو تبركا بهم أو نحو ذلك، في شيء يقصده مما يمت إلى القبور بصلة، فهذا لا يجوز أبدا، ولا ينبغي للمسلم أن يفعله. أما إذا كان قصده لأن المكان يكون بارح للحمام من أجل أن يأكل الحبوب، هذا قصده فقط، فهذا لا بأس به، لا علاقة للقبور، وكونه عند القبور لا علاقة له بشيء، فإنما الأعمال بالنيات. إذا كان قصدك أن ذلك من أجل القبور وتعظيمها وتعظيم أهلها أو الاعتقاد البركة ونحو ذلك، فهذا لا يحل. وإذا كان قصدك فقط لأن هذا المكان بارح واضح للحمام، إذا ألقيت الحبوب لأجل تأكلها وهذه نيتك، فإنما الأعمال بالنيات، والله يعلم عز وجل النية وما يقصد الإنسان. يقول السائل: ما حكم من يزور جواز سفره حتى يقيم في بلد ما؟ التزوير كذب، والله حرم الكذب ولعن الكاذبين، ولا يحل من الكذب إلا أمور ثلاثة بينها النبي عليه الصلاة والسلام: في الحرب، لأن الحرب خدعة، والزوج مع زوجته في أمور لا ينبغي عليها ضرر، والثالثة ما نسيتها، المهم أن هذه نعم إصلاح ذات البين. نعم، يعني أن يأتي لهذا ويقول: فيك فلان طيب ويمدحك ويذكرك بالخير ويحبك، وهو ما يعلم العكس، ويأتي للثاني مثل هذا، يعني عكس النمام تماما. فليس الكذاب من يقول خيرا وينمي خيرا، أما يكذب ويخدع ويأخذ جواز مزور ونحو ذلك، فهذا لا يحل أبدا ولا يجوز، وهذا مخالف لولاة الأمر، وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة. نعم. يقول السائل: ما حكم من أمر بأن يقسم شيئا من الفواكه أو غيرها وبعد القسمة يقول هذا لي جزاء للقسمة أو جزاء لتعبي، هل يعتبر هذا من الغلول؟ إذا أخذهم من غير إذنهم ومن غير طيب أنفسهم فهو غلول ولا يحل له، لكن إذا طابت نفوسه وسمحوا له أو أعطوهم من أنفسهم قسموا له فهذا نعم، أما أن يأخذ شيء يفرضه هو بدون رضاهم فهذا من الغلول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.